السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استضيف إخوانكم في تفضيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ صلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. والآن مع شريط 36. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الشرح. قال فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: هذا بيان لموقف أهل السنة والجماعة من أحاديث الصفات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كموقفه من آيات الصفات الواردة في القرآن سواء، وهو الإيمان بها واعتقاد ما دلت عليه على حقيقته، فيصرفونها عن ظاهرها بأنواع التأويل الباطل، ولا ينفون ما دلت عليه فيعطلونها، ولا يشبهون الصفات المذكورة فيها بصفات المخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء. وهم بذلك يخالفون طريقة المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين كان موقفهم من هذه النصوص موقف المنكر لها أو المؤول لما دلت عليه، وبخلاف المشبهة الذين غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وبعد. هنا هذه الكلمة من شيخ الإسلام رحمة الله عليه رحمة الله تعالى يقول عنها شيخنا شيخ الفوزان: هذا بيان. الحقيقة هذا ليس ببيان، هذا ختامه، هذا إيش هذا؟ ثم أنتم مع الكتاب من أوله إلى هنا. وطريقة شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كثير من مصنفاته العقائد وفي الإيمان وغيرها، أحيانا تجد بين المبتدع والخبر، تجد بين المقدمة مثلا والنتيجة، أو بين مبتدع الجملة وخبر الجملة، يمكن 200 أو 100 صفحة. فالقارئ بالخبر يكون قد قرأ المبتدع في الأول، قرأ يعني فعل الشرط مثلا أو المقدمة التي يريدها الشيخ، ثم إذا جاء إلى نتيجتها أو إلى خبرها يكون قد نسي إيش؟ نسي المبتدع، أو نسي يعني فعل الشرط لطول المسافة والبعد بين إيش؟ بين الفعل وجوابه، أو بين المبتدع وخبره. هنا ما يذكره الشيخ إلى أمثال هذه الأحاديث، هذا ما هو يعني بدء في البيان، وإنما إيش؟ هذه كلمة يقولها في الختام، بعد أن ختم الشيخ حفظه الله النصوص المتعلقة بأسماء وصفات الله عز وجل مما وردت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذ الكتاب الذي بين أيدينا وصنف الذي بين أيدينا وهو إيش؟ كتابه الواسطية، بيّن فيها أولا كما تذكرون، طبعا ذكر معتقد أهل السنة والجماعة لأنه سئل عن معتقد أهل السنة والجماعة، سئل عن معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أو في بعض المسائل التي اختلف الناس فيها آنذاك، فأجاب وبين أولا رحمه الله، إذا ترجعون إلى الصفحات المتقدمة خاصة لما ذكر قال أهل السنة والجماعة يؤمنون، وذكر يعني أركان إيش؟ أركان الإيمان صحيح؟ قال يؤمن بإيش؟ بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر، ثم ذكر قال ومن الإيمان بالله. طبعا جاء يفصل الآن في إيش؟ جاء يفصل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى تقدمة للتفصيل في باب إيش؟ في باب الأسماء والصفات، لأن الأسماء والصفات أو لأن باب الأسماء والصفات جزء من باب الإيمان بالله عز وجل. فقال: ومن الإيمان بالله الله سبحانه وتعالى الإيمان بما وصف به نفسه. ثم إيش قال في كتابه العظيم وفي كتابه العزيز؟ وما وصفه به رسوله. تذكرون هذه العبارة؟ هذه في الأول في المقدمة ذكرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه. أهل السنة والجماعة يؤمنون إيمانا جازما بما جاء عن الله فيما يتعلق بأسمائه وصفاته، وكذلك يؤمنون بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر وقال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ما يذكره هنا، هنا قال أيضا: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن هذه الكلمة يختم بها إيش؟ ما تقدم ذكره، لأن ما تقدم ذكره إيش؟ ما ذكره مجملا في أول الكتاب. ثم لأنه بعد هذه المقدمة التي ذكرها هو إيمان أهل السنة والجماعة بما جاء عن الله في كتابه، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته في وصف الله عز وجل من غير إيش؟ من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم قال: بل يؤمنون بالله سبحانه وتعالى بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون ما وصف الله تعالى به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في باب الأسماء. وذكر قواعد، إيش قلنا؟ ذكر القواعد العامة والأصول العامة في باب الأسماء والصفات، إذ جميع تلك الكلمات وتلك العبارات وتلك الاصطلاحات هي يعني كانت أو أصبحت قواعد في باب إيش؟ في باب، وشرحناها وشرحنا قواعدها عندما مررنا عليها في أول الكتاب. ثم بعد ذلك ذكر أن العلة في تميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من المعطلة ومن إيش؟ ومن المشبهة، لأن الناس إما يشبهون وإما يعطلون كما قلنا. فيريد أن يبين موقف أهل السنة والجماعة أنه وسط بين التعطيل وبين التشبيه، لأن المعطلة الذين عطلوا وإن كانوا على سيئة عظيمة وقبيحة كبيرة إلا أنهم إيش؟ أحسنوا حسنة، وحسنتهم ما حسنتهم؟ نفي التشبيه. حسنتهم إيش؟ نفي. نسيتهم إذا كان بين المبتدأ والخبر صفحات حق لكم أن تنهي، لكن ما تعذرون حقيقة، ما تعذرون. المعطلة من المنتسبين إلى الإسلام وإن كانوا على التعطيل إلا أنهم أحسنوا حسنة عظيمة مذهبهم، فحسنتهم هي تنزيه الخالق عز وجل، والتنزيه هو نفيش ونفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى، نفي المشابهة بين الخالق والمخلوق. هم أرادوا التنزيه وأرادوا نفي التشبيه، ولكنهم سلكوا طريق التعطيل. والمشبهة وإن كانوا على سيئة قبيحة، وإن كانوا على سيئة أيضا وقبيحة، إلا أنهم لهم إيش؟ أنهم لهم إيش؟ لهم حسنة. فما هي حسنتهم؟ الإثبات. أثبتوا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة، هذا الذي يريد بيانه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أن أهل السنة والجماعة نظروا إلى كلا الفريقين، نظروا إلى المعطلة ونظروا إلى المشبهة، فتركوا ما هم عليه من السيئات وجمعوا ما هم عليه من الحسنات، أخذوا بالحسنتين واجتنبوا السيئتين، أخذوا بالإثبات وأخذوا بإيش؟ بالتنزيه، وجانبوا إيش؟ جانبوا التعطيل وجانبوا التشبيه. واضح؟ هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لأنه يعني كما ذكرنا ذكر الإجمال في الأول، ثم فصل شيخ الإسلام بعد ما ذكر الإجمال فصل لنا، لأنه ثم ذكر أول ما بدأ في باب ذكر النصوص المتعلقة بالأسماء والصفات، يقول: وقد دخل في هذه الجملة، في جملة العقائد في باب الأسماء والصفات، في جملة القواعد العامة في باب الأسماء والصفات ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، ثم بدأ بسرد وبذكر النصوص المتعلقة بأسماء الله وصفات الله من القرآن، من كتاب الله عز وجل. ثم لما ذكر كثيرا، قطعا ما لا يريد الاستقصاء وما شرط إيش الاستقصاء، وإنما ذكر تمثيلا، ولكنه أطال رحمه الله إطالة يعني جيدة، وأجاد فيما أطال فيه في ذكر النصوص المتعلقة بأسماء وصفات الله عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك قال: وهذا الباب في كتاب الله عز وجل كثير جدا، أي باب ذكر النصوص المتعلقة بأسماء، وكما يقول أهل العلم يعني أحيانا لا تكاد آية تخلو من ذكر اسم أو صفة لله عز وجل، آية من القرآن ما هو صفحة، لا تكاد آية تخلو من ذكر اسم أو صفة. لذلك يقول شيخ الإسلام، يقول: وهذا الباب في كتاب الله، أي باب ذكر النصوص المتعلقة بأسماء الله وصفات الله في كتاب الله عز وجل، يقول: كثير من تدبر القرآن طالبا للهدى وفقه الله عز وجل وتبين له الحق. ثم ختم بهذا ما جاء في كتاب الله، ثم ذكر القسم الثاني من مصادر أهل السنة والجماعة في باب الأسماء. مصدرهم الأول ما هو؟ القرآن. ومصدرهم الثاني السنة. ثم قال: ثم في سنة رسول الله. هذا الخبر الأول للمبتدأ الأول القديم، قال: ثم في سنة، قال: ودخل في هذه الجملة ما وصف الله تعالى به نفسه في سورة الإخلاص. ثم بعد ما ذكر آيات كثيرة قال: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم اعترض بقوله: فإن السنة شارحة للقرآن ومبينة للقرآن وتعبر عن القرآن، وهي أيضا تفسر القرآن وتدل عليه. قال: ثم في سنة رسول الله وما وصف الرسول به ربه. دخل أيضا في جملة ما يؤمن به أهل السنة والجماعة. الجملة الأولى ما هي؟ ما وصف الله تعالى به نفسه كما قال في سورة الرأس، ثم ثنى وثلث وذكر كثيرا، ثم قال: ثم في سنة، أي ودخل في هذه الجملة ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما وصف الرسول به ربه عز وجل. ثم بدأ يذكر لنا إيش النصوص التي جاءت من الأحاديث، يقول الصحاح، التي تلقاها أهل المعرفة والعلم بالقبول، قبولهم إيش من حيث الإسناد، من حيث الإسناد. فذكر قال: فمن ذلك قوله: ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير. ثم ذكر النصوص الكثيرة المتعلقة بأسماء الله وصفات الله كما مر معنا، إلى أن جاء هنا الآن إيش يقول؟ قال: إلى أمثال هذه الأحاديث، أي أحاديث التي تأتي، التي مرت. نعم، فهذا هو الخبر الثاني وهو الختام، أو كما يقول عود على بدء، يعني ختم ما بدأ به. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. هذه مرت العبارة، لكنها مرت على أنها معطوفة على ما جاء في كتاب الله عز وجل، واضح؟ ثم قال: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، أي يؤمنون بماذا؟ بالأحاديث وبما جاءت بها السنة، كما يؤمنون بما أخبر الله تعالى به فيه. إذن ما عندنا مصدر رقم واحد ومصدر رقم إيش اثنين، كلا المصدرين واحد وكلا المصدرين إيش اثنين، وهذا ذكرناه قديما، قلنا إن أهل السنة والجماعة لا يفرقون من حيث الأولوية ولا من حيث الترتيب ولا من حيث التقديم، لا يفرقون بين ما جاء في كتاب الله وبين ما جاء في سنة رسول الله، فكلاهما بمرتبة واحدة ومنزلة واحدة. من حيث إيش؟ من حيث الاحتجاج، ومن حيث إفادة العلم، ومن حيث وجوب الإيمان والتسليم والانقياد لما جاء عن الله، لما إيش العلة؟ كلاهما محفوظ، كلاهما وحي عن الله سبحانه وتعالى، لذلك لا يفرقون. نعطف القرآن على السنة ونعطف السنة على القرآن، نقدم القرآن ونثني بالسنة، نقدم السنة ونثني بالقرآن. واضح؟ هذا ما تميز به أهل السنة والجماعة كما ذكر، وكما ذكر شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله، قال: وهم بذلك يخالفون طريقة المبتدعة. المبتدعون في باب الأسماء والصفات كما هو يعني كما أحصاهم أهل العلم قديما وحديثا، يتأرجحون أو يتطرفون إما يعني الطرف الأول نقول إلى التشبيه، والطرف الثاني إلى التعطيل. يسمون إما بالتشبيه وإما فهو إما يعني بين معطلة وبين مشبهة. المبتدعة بين معطلة وبين مشبهة، إما يشبهون الخالق بالمخلوق أو يشبهون المخلوقين أو بعض المخلوقين بالخالق عز وجل، وإما أنهم يلجؤون والعياذ بالله إلى التعطيل. المشبهة يعني فرقة قديمة لا شك أنها يعني اندثرت ولم تعد لها مدارس ولا عروق ولا فروع. عروقها القديمة وماتت هذه العروق، ولكن المعطلة قطعا ايش فرقة أو فرق لها كيانها ولها رجالها ولها معاهدها وكتبها، لها الكتب الكثيرة والمصنفات العديدة، ينشرون التعطيل أو يلزمون الناس بإيش؟ بالتعطيل. حقيقة المعطلة يقابلون أهل السنة والجماعة في هذا العصر وفي هذا القرن. أهل السنة والجماعة كما ذكرنا، نحن ذكرنا كثيرا من قواعدهم، وذكرنا ما تميزوا به، وذكرنا أن الأصل في إثباتهم بلا تعطيل ولا تشبيه، لأن الناس إما معطلة وإما مشبهة. وشيخ الإسلام هنا يريد أن يثبت أن أهل السنة والجماعة وسط بين هذا الطرف وبين الطرف المعطلة وطرف المشبهة. أخذوا بالحسنتين وجانبوا كلا السيئتين عند الفريقين. أخذوا بحسنة كل فريق وجانبوا سيئة كل فريق من هذين الفريقين. مذهب أهل السنة والجماعة لا شك أنه هو الأصل. لعل البعض يعني يرد على البعض أن أنتم يعني ترجحون هذا المذهب لأنكم تعتقدونه وتؤمنون به، لذلك ترجحونه على غيره. احنا عندنا أدلة وعندنا نصوص كثيرة أننا لا نحيد عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قيد شعرة أبدا، والنصوص كثيرة. ثم كذلك إذا المسألة يعني كما هم يزعمون الآن، يقول شوف الدنيا كلها، الأشاعرة مثلا المعتزلة ملأوا الدنيا، وكتب الأشاعرة وكتب المعتزلة أضعاف كتب أهل السنة، هم من حيث العدد، من حيث المصنفات، من حيث المعاهد، من حيث الجامعات في الدنيا. معظم الجامعات اليوم تدرس عقائد المعتزلة وعقائد الأشاعرة. نحن نقول يعني الكلمة التي قالها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قديما، إيش يقول؟ إياك أن تغتر بالكثرة، يعني الكثرة لا تغرك، وكذلك القلة القلة لا تدعو إلى اليأس، والكثرة لا تدعو أيضا إلى الاغترار أبدا. لا نغتر بالكثرة ولا نيأس من قلة السالكين أبدا، ما يهمنا. المهم معرفة الحق، فالحق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ونقل كثير من العلماء الإجماع الذي كان عليه الصحابة وكان عليه التابعون في هذا الباب، كما ذكر البيهقي رحمة الله عليه في كتابه الأسماء والصفات، هذا الكتاب العظيم الذي أفسده الكوفري، مر معنا صحيح واخذنا منه بعض الفقرات أثناء الدراسة، تذكرون أم نسيتم؟ في هذا الكتاب ذكر البيهقي رحمه الله عن الأوزاعي، والأوزاعي هو من أتباع التابعين، من أتباع التابعين. يقول: كنا والتابعون متواثرون. الأوزاعي ايش يقول؟ يقول: كنا والتابعون متواثرون، نقول إن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه. ثم ذكر قال: وكنا نؤمن بما وردت به السنة في باب أسماء وصفات الله عز وجل، يؤمنون بذلك إيمانا جازما. وذكر البيهقي، والبيهقي تعرفون أنه ممن؟ من الأشاعرة. ذكر قال: وهذا إجماع على إثبات الأسماء والصفات التي جاءت بها السنن الصحيحة. إجماع. هذا الإجماع نقله من؟ نقله الأوزاعي رحمة الله عليه. والأوزاعي هو من هو؟ ذكره شيخ الإسلام، قال: هو رابع أربعة. كانوا يقولون الدنيا فيها أربعة أركان من أهل العلم في ذلك العصر قطعا، يعني في عصر من؟ في عصر الأوزاعي. كان يقول الثوري، يعني سفيان الثوري في وين؟ في الكوفة. والأوزاعي وين؟ في الشام. ومالك بالمدينة، وحماد بن زيد بالبصرة. أربعة علماء وطاحب. فهذا العالم أحد الأربعة ينقل إيش؟ ينقل الإجماع عمن؟ عن التابعين. وقطعا التابعون أخذوها عمن؟ أخذوها عن الصحابة. فهذا المذهب هو مذهب الصحابة ومذهب التابعين، ومن تبعهم بإحسان يؤمنون إيمانا جازما. وهذه النقول الكثيرة، الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لله أسماء وصفات لا يسع أحد جهلها، فمن خالف بعد ثبوت الحجة فقد كفر. يقول لذلك السلف كلهم كانوا يقولون: من قال القرآن مخلوق، أو من جحد ما وصف الله تعالى فقد كفر. أحمد بن حنبل يقول: لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه. طبعا الأوزاعي وفاته 157، الإمام الشافعي 204، الإمام أحمد 241. هذه القرون المفضلة. يقول: لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. ثم إيش قال؟ قال: لا يتجاوز، يعني في هذا الباب القرآن والسنة أبدا، لا يحق لك أن تتجاوز القرآن والسنة في باب إثبات أسماء وصفات الله عز وجل. نعيم بن حماد رحمة الله عليه، تعرفونه؟ شيخ البخاري، تعرفونه؟ من قتله؟ قلتم تعرفون، قتله المعتصم، قبحه الله وقبح يديه، قتل بيديه الخبيثتين من؟ نعيم بن محمد رحمة الله عليه، في السجن على مسألة إيش؟ على مسألة القول بالتعطيل. قلوا على مسألة إيش؟ تعطيل، تعطيل باب الأسماء والصفات، تقديم العقل على ما جاءت به نصوص الكتاب ونصوص السنة. إيش كان يقول نعيم بن محمد؟ يقول: من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله تعالى به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل أبدا. قواعد يعني ذهبية. وهذا أيضا مات في القرن الثالث 229، سجنوه 6 سنوات، ثم قتلوه قبحهم الله. وهم يعني في قتلهم يرون أنه يتقربون إلى الله عز وجل، ويحشرون بذلك صنعا قبحهم الله وقبح فعلهم. ذلك الإمام الخطابي، والإمام الخطابي أيضا فيه إيش؟ فيه أشعرية. فيه إيش يقول؟ يقول: مذهب السلف إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها، على ما في تعطيل ولا في تكييف ولا في تشبيه، نجريها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، إذ الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، فإذا أثبت لله تعالى ذاتا وأثبت وجود الذات فعليك أن تفعل مثل ذلك في الصفات، فتؤمن وتثبت الصفات إثبات وجود لا إثبات لا إثبات كيفية. ذكر هذا، ثم أيضا بيّن لنا رحمة الله عليه، قال وقد يرد في كلام السلف في نصوص الأسماء والصفات أمروها كما جاءت لا ولا يتأول، أو بقولهم لا يتعرض لها بتأويل. قال وقد يظن الجاهل أنهم يريدون التفويض والأمر ليس كذلك، إنما يريدون، قال هكذا النص، قال يريدون أن الواجب إثبات حقيقة هذه الأسماء والصفات، لكن دون تكييف ودون تشبيه ودون تمثيل. واضح؟ من هنا يغلط كثير من الناس، يظن أن في مذهب السلف إيش؟ تفويض وليس فيه. وهذا الكلام ممن؟ هذا من الخطابي، هذا من الخطابي رحمه الله، ذكر أيضا ما أجمعت عليه الأمة وذكر إجماع سلف الأمة. أما التعطيل الذي لحق بهذه الأمة ونسب إلى هذه الأمة، قطعا تولى كبرها من؟ هنا يذكر الشيخ يقول المبتدع عايش الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، هؤلاء هم الذين تولوا كبر التعطيل. والتعطيل طبعا الآن ينسب لمن؟ ينسب للجهم. إذا قيل الجهمية فالمراد إيش؟ عموم التعطيل. لذلك الجهمية جهمية والمعتزلة جهمية والأشاعرة جهمية. أصبح الجهم أو هذا الاسم الجهمية أصبح علما على التعطيل. كل تعطيل الآن ينسب لمن؟ وهذا من قبح اسمه، من قبحه قبحه الله، وقبح اسمه سمي الشر الذي بعده باسمه ونسب إليه. بل نقول من زيادة قبحه أن الشر الذي قبله أيضا نسب، يعني ما هو بعيد أن الشر اللي بعده ينسب له، لكن الشر الذي قبله ينسب له، نعم نسب له. فيقال في جميع المعطل الذين سبقوا الجهماء وفي جميع شيوخه، شيوخ الجهم له شيوخ، الجهم له شيوخ التعطيل، شيخه من؟ شيخه الجعد، شيخه الكبير، شيخه الأول هو الجعد بن درهم، والجعد بن درهم شيخه من؟ قلنا غيلان في التعطيل، هو غيلان الدمشقي، وشيخ غيلان من؟ هو معبد ابن عبد الله الجهني، وشيخ معبد هو سوسن. معبد طبعا سوسن نصراني، يعني كان نصرانيا، هم يقولون انه دخل في الاسلام ثم رجع الى النصرانيه، نقول الحمد لله، حتى لو كان دخل ورجع فقد ارتد، فهو ايش؟ ولد نصرانيا وعاش نصرانيا، ويزعمون انه في فتره دخل في الاسلام ثم رجع وتنصر ورجع الى دينه، فمات نصرانيا. لكن في هذه الأمة أول من ينسب إليه التعطيل هو معبد ابن عبد الله الجهني. معبد، هذا معبد كان من التابعين، أخذ عن كثير من الصحابة، جمع من الصحابة التقى بهم عمران بن حسين، كان لا يفارقه أبدا عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، جمهور عظيم جدا من الصحابة التقى بهم معبد، ومع ذلك قبحه الله، خالف مذهب من؟ خالف مذهب الصحابة. شفتوا الجرأة؟ وكان عابدا، لا تنسى هذه يا شيخ، كان من العباد، كان من الزهاد، كان من أهل العلم، كان من أهل الفضل، كانوا يحبونه كثيرا، أخلاق عالية وزهد وورع وتقوى وخشية وصلاة الليل وصيام النهار، هذا كان معبد، وكان مع الصحابة، ورغم ذلك أظهر مذهبا وهو أول من قال بالقدر ونفى القدر عن الله. يعني مقال الجهمية القديمة كانوا يسمونها القدرية، الآن يسمونهم الجهمية الأولى، مع أنهم قبل من؟ قبل الجهم بن صفوان، لكن أصبحوا يسمونهم الجهمية إيش؟ الجهمية الأولى، اللي هم القدرية نفاة القدر. أساسهم وأصلهم من في الإسلام هو معبد بن عبد الله الجهني، أخذها عن من؟ عن هذا النصراني. طيب واحد يقول ايش علاقة التعطيل بنفي القدر؟ وتعرفون ان القدر ونفي القدر عرض على من؟ عرض على الصحابة، عرض على عبد الله بن عباس وعلى عبد الله بن عمر، وتبرأوا ايش؟ تبرأوا من ذلك، مع انه قائله من؟ معبد الذي جلس إلى عبد الله بن عمر وجلس إلى عبد الله بن عباس ثم خالفهما، ثم تبرأ الصحابة منه ومن مذهبه. إيش علاقة القدر ونفي القدر بالتعطيل الذي نحن بصدده، التعطيل في باب الأسماء والصفات؟ واحد يمكن يعترض يقول طيب كيف سميتهم جهمية؟ وإيش علاقة هذا بموضوع اللي هو تعطيل الأسماء والصفات؟ احنا كلامنا عن المعطلة الجهمية أي المعطلة. فما علاقة نفي القدر المذهب الذي أظهره معبد العابد الزاهد؟ لا تنسى يا شيخ، العابد الزاهد الفاضل، هذه كلها كانت صفات يوصف بها الذهبي. الذهبي رحمه الله في السير أثنى عليه كثيرا، وكان يقول كان ذو فضل وعلم وكذا، ومن أهل العلم على بدعته العظيمة على. بس هذه إيش نسفت يا شيخ؟ هذه الكلمة نسفت إيش؟ لكن هذا الكلام نحن نقوله لما؟ للعبرة، حتى يعتبر الإنسان أن البدعة في دين الله عز وجل والله لا تنتشر ولا تروج بين الناس على أيدي الفساق، وإنما تروج على أيدي من؟ على أيدي من يوصف بالعلم وبالزهد والورع والتقوى، يقول هذا عالم وفلان شهيد وفلان إمام وفلان منظر وفلان منظم وفلان قضى في الدعوة وقضى في العلم وفلان عابد. البدعة تنتشر من حيث ذاك. البدعة ما ينشرها المغني ولا ينشرها الفاسق الفاسد الفاجر، والله ما تنتشر. لو جاء يعني أحب الناس إلى قلوب الناس عند الفساق، حتى الفساق لا يقبلون منه شيئا في دين الله عز وجل. صحيح؟ الآن اللي يحبون الغنى لو جاهم أشهر مغني قالوا تعالوا نتكلم في الدين، إيش يقولون؟ يقول يا شيخ شوف لك، خلي روح غني، صفق وغني وارقص ولا تتكلم في دين الله. لا يقبلون منه شيئا في دين الله يعني. لكن البدعة من ينشرها؟ صاحب العمة، صاحب الجبة، العابد الناسك الزاهد الورع العالم، يحمل علم يحمل ذكاء لكن ما عنده زكاة. هؤلاء هم الذين تنتشر على أيديهم البدعة في دين الله. لذلك انظروا يعني شوفوا في تاريخ الأمة من نشر البدعة، والله أولئك دون غيرهم دون غيرهم. نعم. فهذا معبد يوصف بهذه الأوصاف العظيمة ولكنه حمل هذه البدعة الشنيعة، وهذه البدعة قطعا معبد بن عبد الله. شوفوا دائما أصحاب البدع، تذكرون حديث عبد الله بن مسعود في الجماعة الذين كانوا قد تحلقوا في المسجد في البصرة، إيش كانوا يعملون؟ كانوا يعدون، كانوا يسبحون، اذكروا الله 1000، سبحوا الله 100، قولوا لا إله إلا الله 100، يسبحون. إيش يقول الصحابي الراوي؟ إيش يقول؟ قطعا هؤلاء كانوا يريدون إيش؟ الخير، ولكنهم أخطأوا، أخطأوا طريق السنة. قال إيش قال عبد الله؟ قال والله ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لا يدركه. ثم يقول الراوي، يقول فرأيت عامة أولئك النفر الذين تحلقوا ينازعون الصحابة بالسيوف يوم النهروان، خرجوا مع الخوارج. يا شيخ البدعة تقود إلى البدعة. معبد بن عبد الله الجهني أيضا خرج مع الخوارج، خرج على الأمة وخرج على الإمام، قبحه الله وقبح مذهبه، ثم قطعا ألقى القبض عليه من؟ الحجاج بن يوسف الثقفي، مسكه الحجاج في خروجه مع عبد الأشعث على الدولة الأموية. والحقيقة الدولة الأموية كلمة دائما نقولها أرجو أن نحفظها، دائما نقول هذا أرجو أن تحفظ. والله الدولة الأموية على ما فيها من ظلم وعلى ما فيها من قسوة، لأن الحجاج فيها. صحيح؟ الحجاج هو الذي مسك معبد. فالحجاج على سيئاته الكثيرة له هذه الحسنة، لا تنسوا حسنة الحجاج. ألقى القبض على معبد واجتثى جذور ايش جذور الخوارج، ما حطم الخوارج ولا ضيع الخوارج ولا يعني بددهم مثل ايش؟ مثل الحجاج بتوفيق من الله عز وجل. على ظلمه هو ظالم، نحن لا نحبه ولكن ايضا لا نشتمه، لا نحبه ولا. وبعض السلف ايش قال؟ يقول لأن ألقى الله تعالى بصحيفة الحجاج أحب إلي من أن ألقى الله تعالى بصحيفة عمرو بن عبيد. وعمر سيأتينا الآن، عمرو من العباد ومن الزهاد، مثل معبد عمرو، مثل معبد، عبادة وزهد وصلاة وديانة، ولكن إيش؟ على بدعة. فالحجاج ظالم لكن ما عنده بدعة، والدولة الأموية لها هذه الحسنة، والله كانت تنشر السنة وكانت تحافظ على السنة وتذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تطارد المبتدع في أقصى الأرض وغربها وشرقها، ما تترك مبتدع إلا وتلحقه حتى تأتي به ثم تقطع رقبته قطع ما فيه. فالحجاج ألقى القبض على من؟ على معبد، في خروجه مع ابن الأشعث على الدولة الأموية أيام الخليفة عبد الملك بن مروان رحمة الله عليه، فعذبه كثيرا هذا الحجاج، هذه صفة عذبه كثيرا، يقول الذهبي بألوان من العذاب. وكان معبد لا يجزع تحت التعذيب ولا صرخة، كان إيش؟ تعرفون الاحتساب، يحتسبون مثل الذي قتل من؟ الذي قتل علي بن أبي طالب، كان يحتسب إيش؟ يحتسب قتله وموته في سبيل الله، يقتل علي بن أبي طالب ثم يصبر ويحتسب الموت في سبيل الله عز وجل. وهذا معبد يخرج على الأمة ثم يحتسب إيش؟ عذبه كثيرا وما جزع أبدا، ثم قتله وقيل صلبه بأمر عبد الملك بن مروان رحمة الله عليه. سنة 80 من الهجرة يا شيخ، سنة 80 من يعني العهد إيش؟ قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، تابع الخبيث، ولكنه إيش؟ ولكنه نشر هذه البدعة. طبعا تلقى التعطيل، احنا ما أجبنا عن السؤال يا شيخ، نحن هذا التاريخ والكلام عن المبتدعة كثير جدا ومتشعب، فأنتم ذكرونا. السؤال كان إيش؟ ماذا كان السؤال؟ ما هي العلاقة؟ ليش لما نقول أن الجهم بن صفوان من قبحه وقبح اسمه مصيبة البدعة له؟ ما كانت قبله وما كانت إيش بعده؟ كل ما كان قبله وبعده ينسب الآن لمن؟ يقال الجهمية الأولى قبل ولادة الجهم بن صفوان، والجهمية إلى حتى أشاعرة اليوم الرد على الجهمية والزنادقة، يعني رد على من؟ على الأشاعرة وعلى المعطلة جميعا. فما هي العلاقة بين نفي القدر وبين تعطيل الأسماء والصفات؟ القدرة تعطيل صفة العلم، أنت قلت القدرة وذا قال العلم، في فرق حقيقة. ما نعذركم، لا نعذر الخطأ في هذا الباب أبدا يا شيخ. عندما تقول القدر وتقول الإيمان بالقدر ركن من أركان إيش؟ الإيمان، تعني القدرة، تعني صفة القدرة ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر. هل تعني أن الإيمان بالقضاء والقدر أنه إيمان بقدرة الله عز وجل وهي صفة من صفات الله عز وجل، تدخل في باب الأسماء والصفات وهي قطعا إيش؟ جزء من ثلاثة أبواب من أبواب التوحيد، تعني هذا؟ لا. أحسنت. القضاء والقدر مراتب، إيش ما هي المراتب؟ العلم، العلم صفة ولا ما هي صفة من صفات الله؟ وبعدين إيش؟ الكتابة صفة من صفات الله، المشيئة صفة إذن لها علاقة بالصفات ولا ما لها علاقة؟ بل هي من صلبها، بل هي. لكن إيش يعني الشبهة اللي تعلق في الأذهان؟ ما سببها؟ ما علتها؟ أن الإيمان بالقضاء والقدر فيه ما هو متعلق ومضاف إلى الله عز وجل، وفيه ما هو مضاف إلى المخلوق. لذلك فصلناها عن باب الأسماء والصفات، واضح؟ أن أفعال العباد قطعا إيش؟ هي باعتبار مضافة لمن؟ لله عز وجل، وباعتبار آخر مضافة لمن؟ للعبد والمخلوق، واضح؟ هذا الإيمان بالقضاء والقدر، لذلك يحصل أحيانا الاشتباه، ولكن باب أو نفي القدر هو في حقيقته من صلب نفي وتعطيل أسماء وصفات الله عز وجل. طبعا بعد ما قتل أو صلب هذا القبيح جاء بعده غيلان الدمشقي، وغيلان أيضا كان على علم وعبادة وزهد، فهو نشر البدعة بدعة شيخه معبد، ثم أخذه هشام بن عبد الملك وقطع يديه ورجليه، ويقال أنه صلبه حتى قتله وأماته. الدولة الأموية هكذا كانت، والله كانوا يتتبعون المبتدعة لو في أقاصي الدنيا ويتمكنون منهم ثم يقتلونهم، فهي دولة سنية، دولة. لذلك البدع ظهرت، البدع ظهرت في أواخر عهد الصحابة، البدع رفعت وأطلت برؤوسها في الدولة الأموية، لكنها ما انتشرت في الدولة الأموية أبدا، ما كان لها رواج وما كان لها انتشار. الانتشار والرواج كان في الدولة وبالتحديد بعد عهد هارون الرشيد وابنه الأمين، فلما جاء المأمون فتح الأبواب للمبتدعة على مصراعيها، وأيد المبتدعة وشجع المبتدعة، بل وقدم المبتدعة وأخر أهل السنة والجماعة. واضح؟ الدولة العباسية ما هو في أولها أبدا، إلى خامس الخلفاء، حتى مات الخامس وجاء السادس اللي هو المأمون، بدأت إيش؟ بدأت هذه البدع التي قد يعني زرعت وبذرت وأطلت برؤوسها انتشرت، ويعني لاقت فرجة عظيمة جدا وفسحة عظيمة، فانتشرت بين خلق الله وعباد الله. ثم طبعا بعد غيلان جاء الجعد، من الجعد؟ الجعد بن درهم. والجعد أيضا كان من أهل العلم ومن أهل الفضل، وكان من الذين يؤدبون أبناء الملوك وأبناء الأمراء. تعرفون الجعد هو المربي لمن؟ لمروان بن محمد، وهو آخر خلفاء بني أمية، وذكرنا لكم قديم لقب بمروان إيش؟ بمروان الحمار، ذكروا أسبابا ونحن ذكرنا أيضا إيش؟ وذكرنا سببا، وهو أنه تلميذ لمن؟ للحمار، الجعد بن درهم. ومن كان تلميذا للحمار لا شك أنه يتعلم إيش؟ يتعلم آداب الحمير. اللي صار تلميذ للحمار إيش يطلع؟ يكون متأدب بآداب الحمار الكبير، وهو الجعد بن درهم. هذا الجعد أيضا كان إماما وكان عالما وكان زاهدا وكان ورعا، وكان ينشر بدعته الخبيثة القبيحة، قبحه الله وقبح مذهبه. والجعد بن درهم أيضا يعني خرج على الدولة، فأخذه خالد بن عبد الله القسري، تعرفون القصة، ثم ذبحه كما تذبحون إيش أضاحيكم، قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحا بالجعد ابن درهم. وكان ذلك في سنة 124 من الهجرة. أخذ البدعة، بدعة التعطيل، بعده من؟ الجهم. شوفوا وين الجهم، معبد وغيلان وبعدين الجعد وبعدين جاء إيش، ثم سميت الجهمية للسابق ومن قبحه، لأنه الجهم الحقيقة جاء ومسك المذهب هذا وأصله، وحاول أن يعني يستدل عليه بأدلة عقلية، وحاول أن يضع قواعد يعني هذا المذهب وهذا التعقيل في باب تعقيل أسماء الله وصفات الله عز وجل. ثم أيضا الجهم بن صفوان أيضا كان من الذين يؤدبون أبناء الملوك، يعني كان إيش إماما وكان زاهدا وكان أديبا، ورغم ذلك لكنه أيضا خرج مع الخوارج، خرج مع الحارث بن شريح على نصر بن سيار، فألقى عليه القبض وقتل منهم كثيرا وأسر منهم كثيرا، وبحمد الله كان من ضمن الأسرى من؟ الجهم. وين العبادة وين الزهد؟ لكن إذا حان وقت الخروج حملوا سيوفهم على أهل السنة والجماعة. ثم يعني بعثه وأرسله نصر بن سيار، أرسله إلى الأمير وهو سلم بن أحوز المازني، فجاء إليه ومثل أمامه فقال له إني قاتلك يا جهم. قال لا تستطيع أن تقتلني، إن لي راح أطلع ورقة مش من جيبه، أمان ممن؟ من والده، من أبي سلم بن أحوز المازني، وكان أميرا أيضا لأنه كان يؤدب سلم بن أحوز. قال والله ما كان لأبي أن يأمنك، ولو أمنك لما أمنتك، وإني قاتلك. ثم قال قولته المشهورة، قال والله يا جهم لو كنت في بطني، يعني لو أنت كنت في بطني شققت بطني حتى أتمكن من إخراجك ثم من قتلك، يعني أذبح نفسي. لو كان ذبحك لا أصل إليه إلا بقتل نفسي لفعلت ذلك حتى أريح الأمة من إيش؟ منك ومن أمثالك. هكذا المبتدعة، وهكذا كانت الدولة الأموية وخلفاء وأمراء بني أمية ضد إيش؟ ضد البدع وضد أهل البدع والأهواء وغيرهم. لكن قطعا هذا كان في سنة 128 من الهجرة، يعني بعد شيخه بأربع سنوات، ولكن البدعة ما انتهت، والتعطيل قطعا ما انتهى كما تعرفون، لكن علموا أن الدولة في غاية الشدة على المبتدعة، لذلك إيش؟ أخفوا يعني رؤوسهم وخفضوا وأصبحوا يشتغلون وين؟ يشتغلون تحت السراديب وفي الظلام، حتى جاء إيش؟ فرج عنهم من؟ فرج، وتعرفون ما فعله واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد. وعمرو أيضا ماذا كان عمرو بن عبيد؟ من العباد ومن الزهاد ومن النساك، هؤلاء هم الذين ينشرون البدعة. وقطعا يعني بعد ما جاء عهد المأمون فتح لهم الباب، لذلك تأصلت هذه البدع والعياذ بالله، وجعل لها أصول وقواعد، وشجعهم المأمون كثيرا. ثم تعرفون المحنة العظيمة التي نزلت في أهل السنة والجماعة بسبب إيش؟ بسبب دولة المعطلة، لأن دولة المأمون نستطيع أن نسميها دولة إيش؟ دولة المعتزلة ودولة المعطلة. المأمون وجاء بعده المعتصم ثم جاء بعده الواثق، ثلاثة خلفاء توالوا من بين العباس، كانوا يريدون نشر البدعة إيش؟ بالقوة وبالسيف والسلاح، كما ذكر المأمون وكما ذكر الواثق والمعتصم كذلك. كان يقول إن أمير المؤمنين واجب عليه أن يذب عن دين الله عز وجل، وإن القائلين بقدم القرآن والمنكرين لخلقه، يقول من أشر خلق الله ومن المبتدعة الذين يجب قتلهم وقتالهم. هكذا كانت عقيدتهم قبحهم الله. اللي يقول القرآن ما هو مخلوق، واللي يقول القرآن قديم، يعني كما يقول في ذات الله، يعني إذا كانت الذات فرج. وتعرفون عمرو بن عبيد، وعمرو أيضا ماذا كان عمرو بن عبيد؟ من العباد ومن الزهاد ومن النساك، هؤلاء هم الذين ينشرون البدعة. وقطعا يعني بعد ما جاء عهد المأمون فتح لهم الباب، لذلك تأصلت هذه البدع والعياذ بالله، وجعل لها أصول وقواعد، وشجعهم المأمون كثيرا. ثم تعرفون المحنة العظيمة التي نزلت في أهل السنة والجماعة بسبب إيش؟ بسبب دولة المعطلة، لأن دولة المأمون نستطيع أن نسميها دولة إيش؟ دولة المعتزلة ودولة المعطلة. المأمون وجاء بعده المعتصم ثم جاء بعده الواثق، ثلاثة خلفاء توالوا من بين العباس، كانوا يريدون نشر البدعة إيش؟ بالقوة وبالسيف والسلاح، كما ذكر المأمون وكما ذكر الواثق والمعتصم كذلك. كان يقول إن أمير المؤمنين واجب عليه أن يذب عن دين الله عز وجل، وإن القائلين بقدم القرآن والمنكرين لخلقه، يقول من أشر خلق الله ومن المبتدعة الذين يجب قتلهم وقتالهم. هكذا كانت عقيدتهم قبحهم الله. اللي يقول القرآن ما هو مخلوق، واللي يقول القرآن قديم، يعني كما يقول في ذات الله، يعني إذا كانت الذات قديمة فالصفات أيضا نقول إيش قديمة، يقول هؤلاء من أشر أهل البدع والأهواء الذين يجب قتلهم، لذلك قتلوا كثيرا من أهل السنة والجماعة. ثم قطعا يعني رفع الله عز وجل هذه المحنة بعد المأمون وبعد المعتصم وبعد الواثق، رفع الله سبحانه وتعالى المحنة وانتشرت السنة. لذلك أهل السنة والجماعة حقيقة يعني بعد دولة المعتزلة أو في أيام دولة المعتزلة كانوا يعملون وثبتوا على السنة، وثبت كما تعرفون يعني من ثبات الكثير من العلماء وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمة الله عليه رحمة واسعة. لكن بعد هؤلاء أو بعد يعني هذا الجيل أو بعد المعتزلة كما يقولون الشيخ قال الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، الأشاعرة أيضا هم أبناء، شوفوا المعتزلة هم تلاميذ من؟ تلاميذ الجهمية، والأشاعرة تلاميذ المعتزلة. لكن يعني أهل السنة والجماعة ما اشتغلوا كثيرا في الرد على الجهمية، وما اشتغلوا كثيرا في الرد على المعتزلة. لما؟ من باب كفى الله المؤمنين القتال. صحيح الجهمية هم الشيوخ وتلاميذهم المعتزلة، لكن كثيرا من المعتزلة اشتغلوا بالرد على شيوخهم الجهمية وأبطلوا مذاهبهم وكفروهم، يعني أوصلوهم إلى درجة الكفر والمروق والخروج عن الإسلام. فقلنا نحن كفى الله المؤمنين، وبعدين ولا ينبئك مثل خبير. المعتزلي خبير بمذهب من؟ الجهمية، لذلك يرد عليهم ويعرف التفاصيل ويعرف دقائق الأمور، صحيح ولا لا؟ فقلنا نحن كفى الله المؤمنين القتال. ثم لما جاءت الأشاعرة، فالأشاعرة تلاميذ من؟ المعتزلة. كما فعل المعتزلة بأشياخهم وأساتذتهم الجهمية، فعلت الأشاعرة بمن؟ بأشياخها وبأساتذتها من المعتزلة. الأشاعرة اشتغلوا في الرد على المعتزلة. ولعلكم تذكرون كلمة أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه، عندما ذكر يعني خطبته المشهورة، قال: عرفني من عرفني ومن لم يعرفني فأنا علي بن إسماعيل، فأنا أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. ذكر نسبه كاملا الأشعري، إنه ينتسب إلى أبي موسى الأشعري، الأشعريين في بلاد اليمن، فهو بصري يماني، يقولون اليمني البصري. كيف يعني يمني بصري؟ يماني في أصله وبصري في منشئه، وفي يعني ولد في البصرة ونشأ في البصرة وترعرع ومات فيها رحمه الله رحمة واسعة. فيقول أبو الحسن، قال: أنا الذي كنت أقول بخلق القرآن، وكنت أقول بأن الله تعالى لا يرى، وكنت ذكر عقائد إيش المعتزلة التي كان عليها، ثم يقول: وإني راد عن ذلك كله، وتائب إلى الله تعالى من ذلك كله، وإني راد على المعتزلة ومبين لفضائحهم ومعائبهم جميعا. وفعلا وفى بما ذكره في اليوم الأول على المنبر، على منبر مسجد البصرة، عندما رجع عن الاعتزال. فالأشاعرة لما رجعوا عن الاعتزال وصاروا أشاعرة، اشتغلوا بالرد على من؟ على المعتزلة، وبينوا فضائحهم. وأبو الحسن كان رأسا من رؤوس المعتزلة، لأنه كما تعرفون أبو علي الجبائي تزوج من إيش؟ تزوج من أمه، تزوج من أم أبي الحسن الأشعري. فكان كما يقولون إيش؟ يرضع اللبن من أمه ويرضع الاعتزال من عمه، من زوج أمه، واضح؟ فهو معتزلي. لذلك لما رد على المعتزلة يعرف الأمور ويعرف الدقائق ويعرف التفاصيل، فضحهم وكفر كثيرا من المعتزلة. لذلك أيضا نحن إيش قلنا؟ قلنا كفى الله المؤمنين القتال، لكن المعركة طويلة بين من؟ بين أهل السنة وبين الأشاعرة، واضح؟ وهذا نقول من فضل الله عز وجل. الجهمية كثير منهم جاءوا للمعتزلة، المعتزلة كثير منهم جاءوا للأشاعرة، ورد بعضهم على بعض، كلما جاءت أمة لعنت، لكن الأشاعرة أنتم لهم. الأشاعرة لما؟ لأنهم ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة، ويزعمون أنهم هم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، وهم أولى بالحق من غيرهم، ويلبسون كثير، وعندهم الحقيقة، عندهم يعني أساليب وعندهم قواعد وعندهم، وهم طبعا من حيث النسبة ينتسبون لمن؟ لأبي الحسن الأشعري. لكن هل حقيقتهم وهل في مذهبهم هل ينتسبون إلى مذهب أبي الحسن؟ المشكلة في النسبة. اليوم يقول لك واحد، ما يقول لك أنا شافعي، يعني أنا من أتباع من؟ أتباع. نقول له في الفروع ولا في الأصول؟ يقول لك لا، في الفروع بس. طيب ليه ما تكون شافعي في الأصول؟ يقول أنا مالكي. يقول له أهلا وسهلا، والله الإمام مالك هو إمامنا، نحن أيضا مالكية، لكن نحن مالكية في الفروع وفي الأصول، نحن شافعية في الأصول وفي الفروع. أما المالكي المتعصب يقول لا، أنا أمشي وراء مالك في الفروع، لكن في الأصول والعقائد لا، وراء أبي الحسن الأشعري. لذلك الخطورة من هنا يا شيخ، أن جئت للأحناف، أن جئت للشافعية، أن جئت للمالكية، وأن جئت لكثير من الحنابلة يتبعون الأئمة الأربعة في الفروع ويخالفونهم في العقائد والأصول، يقولون نحن في العقائد والأصول على مذهب، بهذا كأنهم يعني يسفهون مذاهب الأئمة الأربعة في إيش؟ في الأصول والعقائد، واضح؟ لذلك هذا المذهب حقيقة غلغل بين أهل السنة والجماعة. وحقيقة نسبتهم إلى أبي الحسن نقول من حيث النسبة صحيح، لكن من حيث المذهب لا، هم الأشاعرة وينسبون إلى أبي الحسن الأشعري نسبة لا مذهبا، لأن أبا الحسن الأشعري كما تعرفون عاش 40 سنة في إيش؟ في الاعتزال، ثم ترك الاعتزال على الخطبة التي ذكرناها لكم، ثم بعد ذلك التقى بمن؟ التقى بتلاميذ أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهذا كان قرين للإمام أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل وفاته كم؟ 241. ابن كلاب وفاته 240. وهذا جاء بمذهب هم يقولون، يعني المعتزلة وغيرهم يقولون، جاء بمذهب خالف فيه إجماع أهل السنة وأهل البدعة. هذا خالف أهل البدعة، طبعا أول شيء خالف أهل السنة وخالف القرآن وخالف السنة وخالف الصحابة، خالف أهل البدع وخالف الجن وخالف الشياطين وخالف أهل اللغة، خالف كل شيء. جاء بمذهب غريب لا تقره حتى الشياطين ولا الشعراء ولا الأدباء ولا أهل اللغة، ما في ولا أهل السنة ولا أهل القرآن ولا أهل الحديث، لا أحد يقر به، وهو القول بالكلام إيش؟ النفساني. هذا يعني خرق الإجماع، مو بس إجماع أهل السنة، خرق إجماع أهل السنة، خرق إجماع أهل البدعة، خرق إجماع أهل اللغة، خرق جميع أنواع الإجماعات التي في الدنيا، وجاء بمذهب ملفق بين السنة وبين الاعتزال. فلما كان أبو الحسن الأشعري، تعرفون قصة رجع أبو الحسن عن الاعتزال، احنا طولنا عليكم، نقف ونكمل لكم القصة. أبو الحسن قلنا كان معتزلي صحيح، سبب تركه الاعتزال ما هو؟ أن رجلا، القصص كثيرة لكن أشهر القصص، يقول أن جاء سائل إلى عمه إلى أبي علي الجبائي، فقال إني سائلك عن أخوة ثلاثة، أما الأول الأكبر قال مات على الإسلام وعلى الإيمان، قال مات على الإسلام وعلى الإيمان، وأما الثاني فمات على الكفر وكان مؤمنا ثم ارتد وكفر وتزندق، فمات على الزندقة، وأما الثالث قبضه الله تعالى صغيرا قبل البلوغ، قال أين هم في الآخرة؟ قال أما الأول فهو في الدرجات العلى، أبو علي الجبائي يقول، قال وأما الثاني فهو في دركات جهنم اللي مات على الزندقة، وأما الثالث قال فهو من أهل السلامة والنجاة ولكن لا يبلغ مبلغها، يعني ما يصل إلى درجة إيش؟ الدرجة التي وصلها أخوه. قال لما؟ يعني علل، إيش التعليل؟ قال إيش التعليل؟ قال أما الأول فبإيمانه وعمله ينال الدرجات إيش؟ العلا. قال وأما الثاني فبكفره وزندقته استحق الخلود في النار. قال وأما الثالث فلأنه مات صغيرا دون البلوغ فيلحق بأهل الإيمان ولا ينال إيش منازلهم. قال لما؟ قال إن أراد بعد السلامة أن يلحق بأخيه قال يمنعه الله عز وجل. قال ولما؟ لما يمنعه؟ قال يقول إنك لم تعمل مثل أخيك. فقال المعترض قال فإنه يقول لربه هلا تركتني وأمهلتني في العمر حتى أعمل مثل أخيك، اتركني أعيش مثل ما تركت أخي يعيش 70 سنة 60 سنة، لو تركتني أنا أعيش لسويت مثل أخي ثم استحق درجات العلا. قال أبو علي الجبائي قال فإن الله تعالى يقول له لقد علمت من أمرك أني لو تركتك لكفرت. انتبه، يعني كنت أعلم بعلم السابق أني لو، مثل قصة الخضر مع موسى، أني لو تركتك لكفرت. قال هنا يعترض من؟ يعترض الثاني، يقول يا ربي ألم تعلم بأني سأكفر؟ قال بلى. قال هلا قبضتني قبل أن أكفر كما قبضت أخي؟ انتبهتم؟ فسكت أبو علي بن الجباء، وقف حمار الشيخ عند العقبة كما يقولون، وقف حمار الشيخ عند العقبة فتوقف. لذلك مثل هذه المسائل الكثيرة مرت على من؟ على أبي الحسن الأشعري. وأبو الحسن الأشعري كان تابعا لشيخه في الأصول والعقيدة معتزلي، وفي الفروع حنفي. كتب الأحناف دائما تشتغل في الرد على من؟ إذا حد منكم قرأ في كتب على الشافعية، أحسنت. الشافعية والأحناف هكذا بينهم حروب في المؤلفات والمصنفات، دائما ردد على بعض. من كثرة المطالعة في كتب الأحناف دائما يرى أن الخصم الأول له من؟ الشافعية. قال إذا كان هكذا أنا لابد أعتزل، واعتزل فعلا، اعتزل شيخه. قال لابد أن أنظر في كتب إيش الخصوم، فنظر في كتب الشافعية، راح قرأ كتب إيش، قال أعطوني كتب الشافعية اللي احنا طول عمرنا حروب معهم، حتى فقرأ. والشافعية في ذلك الوقت كانوا شافعية في كما شافعية اليوم، شافعية في الأصول في الفروع، وكلابي من قول أشاعرة، الأشاعرة نسبة للأشعري، الأشعري لما دخل معهم كانوا شافعية في الفروع، وكانوا كلابية أتباع من؟ أتباع ابن كلاب في الأصول والعقائد. فلما جاء قرأ كتبهم وقرأ الأصول أعجب كثيرا، أعجب كثيرا جدا بمذهب من؟ بمذهب ابن كلاب. طبعا صار شافعي أبو الحسن خلاص، الآن إيش غير التابعية من الحنفية إلى الشافعية، ومن الاعتزال في الأصول إلى الكلابية، صار يقرأ في كتب ابن كلاب. يعني ابن كلاب مات قديما، مات يعني معلم محمد قبله بسنة وبعده بسنة. فقرأ في كتبهم وكتب تلاميذه فأعجب، المذهب أقرب من مذهب المعتزلة، لأن الجهمية ينفون الأسماء والصفات، المعتزلة ينفون إيش؟ ينفون الصفات دون الأسماء، الأشاعرة الكلابية يثبتون الأسماء ويثبتون الصفات، ولكن عندهم تأويل وتحريف في بعض الصفات اللي ما توافق العقل، واضح؟ فرأى أن هذا المذهب أقرب إلى إيش؟ أقرب إلى الحق وأقرب إلى نصوص الكتاب والسنة. لذلك رد على من؟ وعد في الخطبة الأولى أن يرد ويفضح من؟ يفضح المعتزلة، يفضح شيخه وشيوخه، ورد فعلا، اشتغل في الرد بالتفصيل وفضح المعتزلة فضائح جمة. ثم قيل له بعد ذلك، يعني أعجب الكلابية سروا سرورا عظيما بمن؟ بأبي الحسن، لأنه من أذكياء العالم يا شيخ. أبو الحسن كان من أذكياء، يعني من الذين يعدون على الأصابع من حيث الذكاء، واضح؟ لذلك فرحوا به كثيرا، يعني طلع من فريق المعتزلة والأحناف جاء في فريق من؟ الشافعية والكلابية، فرحوا به كثيرا، وأولئك حزنوا خسروا ذكيا من الأذكياء. مثل الفرق اليوم حق الكرة، واحد يكون مبرز يطلع من هذا الفريق ويمشي في الفريق وين؟ يسوون احتفالات ولا لا؟ نعم. فقالوا يا أبا الحسن، قال نعم، قال عندنا أيضا في جماعة هنا مدوخيننا شوي، بين مدة ومدة شاغبوننا وشاغبوننا ويسبوننا ويشتبون. قال من أولئك؟ قال هذا اللي يسمونهم الصفاتية. قال أولئك الصفاتية. قال والله لا أردن عليهم إلي بكتبهم ومؤلفاتهم. من هم الصفاتية؟ الصفاتية أتباع الإمام الشافعي في الأصول، أتباع الإمام مالك في الأصول، أتباع الإمام أحمد في الأصول، كانوا يسمونهم إيش؟ الصفاتية. يعني شنو؟ لأن الكلابية يثبتون الصفات لكن يؤولون في بعض الصفات. أما أولئك هذا الشرذمة القليلون، هؤلاء يثبتون جميع الصفات على وتيرة، وهذا عيب عندهم، ما استعملوا العقل في إيش؟ في أي من صفات الله عز وجل. نحن نقول لهم نعم، هذا ما هو عيب، لأن القول في الصفة كالقول في باقي الصفات، لا نفرق بين صفة وبين أخرى، كما القول في إيش؟ القول في الأسماء من باب القول في إيش؟ في الصفات، والقول في الأسماء والصفات من باب القول في ذات الله عز وجل، ما في تفريق أبدا. فقال الصفاتية يأذونكم؟ قال نعم يأذوننا، ويؤلفون يكتبون رسائل رد على الجهمية والزنادقة، واضح. قال جيبوه. فجاءوا إليه، يقول الأول عقيدة جاءوا به عقيدة الإمام الشافعي رحمة الله عليه، الحديث المنسوب له والذي ينسب الإمام الشافعي في تثبيت إيش؟ الأصول والعقائد وأسماء الله وصفات الله عز وجل. هذه أحدثت صدمة، يقول أنا الآن كنت حنفي وجيت شافعي، والآن أقرأ عقيدة الشافعي وأرد على عقيدة الشافعي، الإمام اللي أنا أنتسب له في الفروع، انتبهتم؟ أحدثت يعني وقفة عند من؟ وبعدين جابوا له كتاب الرد على الجهمية والزنادقة، يقولوا الإمام أحمد بن حنبل، قالوا خذ رد على هذا، دوخنا كثيرا. فلما قرأ في كتبهم وقرأ عقيدة سفيان وقرأ عقيدة الإمام مالك وجمعوا لهم كثيرا، لما قرأ وجد أنها هي الحق. انتبهتم؟ لما جاء قرأ في كتب الشافعية أعجب بها فاعتنقها، لما جاء قرأ في كتب الصفاتية أعجب بها فاعتنقها وترك إيش؟ ترك الكلابية. فأبو الحسن في كم طور مر؟ في ثلاثة أطوار، الاعتزال، الكلابية، ثم يعني والنية ما هي؟ جاي بيرد على إيش؟ على الصفاتية، فاعتنق مذهب الصفاتية وكان من الصفاتية وانتصر للصفاتية وألف كتابه العظيم الإبانة. في أول الكتاب إيش يقول؟ يقول: القول الذي نقول والديانة التي ندين الله سبحانه وتعالى بها هو ما جاء في كتاب ربنا عز وجل وما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على الثالثة، الكتاب والسنة وسلف الأمة، على فهم سلف الأمة. قال: ما جاء في كتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، على ما جاء على فهمهم، يعني نفهم كتاب الله عز وجل ونفهم هذه الثلاثة التي تميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم. ثم ذكر عقيدته المشهورة، قال: وعلى ما كان يقول به الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته، على ما كان يقول به نحن قائلون، ولمن جانبه وخالفه مجانبون ومخالفون، وأعلن عقيدته العظيمة عقيدة أهل السنة والجماعة. وكذلك له كلمات طيبة في المقالات، وله كلام طيب في رسالته لأهل الثغر، كل ذلك بيّن أن أبا الحسن رحمه الله رجع، كما رجع عن الاعتزال رجع أيضا عن إيش؟ عن الكلابية، واعتنق مذهب أهل السنة والجماعة. ولكن أشاعرة اليوم ما زالوا ينتسبون لأبي الحسن وهو في طوره الثاني الكلابي. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.